بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. وذل قول تعالى: ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قوله العاشر، يعني هذا العاشر الناقض من نواقض الإسلام التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. في الشرع أو الإسلام العلوم فيه تنقسم إلى قسمين: علم ضروري لا بد لكل مسلم منه، وعلم تعلمه فرض كفاية. فالذي لا بد لكل مسلم أن يتعلمه أو فالذي يجب على كل عبد سواء مسلم أو كافر يتعلمه ما هو من المعلوم بالضرورة من أمور الدين، وهي أصول الدين: أركان الإسلام، أركان الإيمان والإحسان. فهذه يجب على كل مسلم أن يتعلمها، ومن أعرض عن تعلم هذه الأصول والعياذ بالله يكفر. يعني لو قيل لشخص تعال تعلم أركان الإسلام وأركان الإيمان، نعلك وهو الإيمان بالملائكة وبالرسل، قل لا أريد أن أتعلم الدين، فإعراضه والعياذ بالله كفر. ومن قال أنا مسلم لكن يأبى أن يتعلم أركان الإسلام والإيمان وندعوه، فإن هذا ناقض من نواقض الإسلام. لذلك قال: الإعراض عن دين الله لا يتعلم. وأما ما هو من فروض الكفاية فإن أعرض المسلم عنها ويوجد غيره يتعلمها لا يأثم، مثل علم الفرائض ومثل تغسيل الميت ونحو ذلك. والذي يعنيه المصنف ما هو معلوم من الدين بالضرورة يجب على كل عبد مسلم كافر أن يتعلم هذا الدين. ومن دخل في الإسلام لكن يعرض ومعرض ويأبى أن يتعلم هذا العلم يكفر. ولو تعلمه لكنه لم يعمل به كذلك فهو ناقض من نواقض الإسلام. فلو أن شخصا مثلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن ما يصلي، ما يعمل بما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو لا يعمل مثلا بما هو واجب عليه من الإيمان بالقضاء والقدر من الصبر ولا يؤمن بذلك، نقول هذا ناقض من نواقض الإسلام. لذلك قال: لا يتعلمه ولا يعمل به. ما هو الدليل على أن الإعراض والعياذ بالله ردة؟ قول عز وجل: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ودعي الإسلام دخل فيه أو لم يدخل فيه ثم أعرض عنها ما يريد. إن من المجرمين منتقمون ممن يعرض عن آياتنا. وفي الآية الأخرى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده إن يجعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فالإعراض والعياذ بالله كفر عن تعلم الدين. وكذا لو حل شخص في بلدة مثلا أو في مجتمع غير مسلمين ويدعوهم للدين ويعرضون، نقول هذا والعياذ بالله إعراضهم حتى لو يشهدوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله من نواقض الإسلام. ثم بعد ذلك لما انتهى من ذكر النواقض ذكر قاعدة لجميع تلك النواقض. قال: ولا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجد والخائف إلا المكره. عندنا ها هازل وجاد وخائف ومكره، أربعة أوصاف. كل وصف له حكم، عندنا أربعة أوصاف، الثلاثة الأولى منها لها حكم والرابع له حكم. الهازل يعني المازح، وسواء كان مزحه لطلب مال أو لإرضاء سلطان أو تقرب لأحد أو تزلف أو لإضحاك آخرين أو حب ثناء ونحو ذلك، من فعل شيئا من النواقض المتقدمة هازل وهو هازل يكفر، فلا يشترط فيه الجد، بل حتى الهازل عز وجل يكفر. فمثلا من استهزأ بالدين وهو هازل يكفر، ومن ذهب إلى ساحر وقال افعل لي كذا كذا وقال أنا ما أريد، أن لست جادا ولكن أريد أن أنظر هل يقع سحره أو لا، هذا هزل لكن كفر. والدين متين وعظيم لا يسخر به ولا يستهزأ به، فمن فعل شيئا من ذلك وهو هزل يكفر. الهازل والجاد، الجاد إذا كان معتقدا بذلك أو مكابرا أو معاندا أو جاحدا يكفر، فإذا كان الهازل يكفر باب أولى الجد. قال والخائف، الخائف يعني من يتوقع حصول عقوبة وليس تلك العقوبة متيقنة، لكن يخشى أن أحدا يغضب عليه أو أن يناله شيء من العقاب ونحو ذلك. هذا لو فعل شيئا من نواقض أي الخائف يكفر، يعني شيء مظنون ليس متيقنا من حصول عقوبة عليه ممن هو أقوى منه أو موافق له. فمثلا لو أن شخصا قال اذبح لذلك القبر وأنت خاف أنه يؤذيك من قال لك وقد لا يؤذيك، نقول ما تفعل، ومن فعل ذلك كفر، لأن مجرد الخوف ليس، لأن مجرد الخوف لا يمنع وقوع الردة، فليست بمندوحة عن الكفر، فليس مندوح عن الكفر. قال إلا المكره، المكره، المكره يعني الذي يعلم منه ذهاب مال أو عضو من الجسد أو القتل. فمن كان يعلم منه فعل ذلك فإنه حين ذاك جعل الإسلام له مندوحة. فمثلا لو أن شخصا مر بقبر وحوله سلطان أو حجاب وقالوا اذبح وإلا قتلناك، وهو يعلم أنهم يفعلون ذلك القتل، نقول يجوز له أن يذبح بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، وإنما فعل ذلك أمرا في الظاهر لكن الباطن ضد ذلك. لذلك قال الله سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إكراه، فالآية ذكرت الإكراه ولم تذكر الخوف، إلا من أكره بشرط وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن الذي يفعل وهو راض بذلك الفعل قال الله ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. واضح؟ لذلك قال ولا فرق بين هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، وكلها من أعظم ما يكون خطرا بل هي الخطر المحدق لأنها شرك، وكلها من أعظم ما يكون خطرا من بيانية فليست تبعضية، فهذه خطرها يعني معناها وأبين لكم أن خطر هذه عظيم فلا أعظم منها إلا ما كان مساويا لها في الكفر. قال ومن أكثر ما يكون وقوعا، كذلك بيانية يعني وليس وبعض ما يكون وقوعا لكن وحالها وبيانها أكثر ما يكون وقوعا من الناس. فإذا قيل لماذا يقال أن هذه النواقض كثيرة؟ يقول نعم كثيرة، الله يقول ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين، وقال وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، قال ومن أكثر ما يكون وقوعا فوقوعها كثير بين الناس، لأن المشركين كما تعلمون هم أكثر أهل الأرض. قال فعلى المسلم أن يحذر، لذلك قوله ومن أكثر ما يكون وقوعا إذا قيل لماذا خص المصنف 10 نواقض، نقول خصها لأنها من أكثر ما يكون وقوعا. قال فعلى المسلم أن يحذر منها ويخاف، فينحذر منها ويخاف منها على نفسه، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. فينبغي للمسلم، كلمة ينبغي في كتاب الله أتت بمعنى الوجوب المؤكد، كما قال سبحانه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني شيء باطل أن يتخذ له ولدا. هنا قال فينبغي للمسلم أن يحذرها، يعني يجب وجوبا مؤكدا أن يحذر منها، أن يحذرها لئلا يقع فيها، ويخاف منها على نفسه من وقوع فيها. وإذا خاف منها على نفسه يجب عليه أن يحذر غيره من الوقوع فيها. ثم قال نعوذ بالله من موجبات غضبه، لأن تلك النواقض وأمثالها مما يوجب غضب الله، لأنها أعظم ذنب يعصى الله به على وجه الأرض، كما في صحيح البخاري عن ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام قال أعظم ذنب عند الله أن تجعل الله ندا وقد خلقك. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، لأن أشد الناس عذابا هم الكفار، كما قال سبحانه عليهم نار مؤصدة، وقال وما أدراك ما هي نار حامية، والعياذ بالله. ثم قال وصلى الله وسلم على خير خلقه، خير الخلق هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل من جميع من خلق الله، وهذا بالإجماع. والله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير الخلق، وخير من خلق هو جبريل، هو النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم، يعني اللهم اثني وسلم ندعو بالسلامة من الآفات والشرور والثناء على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته. نعم. وهذه أي نواقض عظيمة ومفيدة لم يسبق إليها أحد قبل الشيخ رحمه الله في جمعها وتنظيمها وسياقها، وهذا مما منح الله عز وجل به المصنف من حسن الترتيب وسهولة الأسلوب مع جزالته ومتانته وجمعه المعاني الكثيرة بأسلوب مختصر يسير، مع حرصه رحمه الله على سياق الأدلة. اللهم صل على سيدنا. يقول هل طلب علم الفقه والحديث والتفسير وغيره من العلم الواجب على كل أحد وهي داخل في فرض مثل ما أخبرنا، أو ما هو موجود منها من أصول الدين سواء في التفسير أو الفقه يجب على المسلم تعلمه ويحرم عليه إعراض عنه. أقول كيف يفرق بين الخائف والمكره عندما يأتي رجل أحد الموقف خائف عليك ومكره؟ كل مكره خائف والعكس، كل شخص يكره على شيء معنى خائف منه، لكن خائف مو معنى أن يكون المكره يكون خائف، إن خائف يكون مكره.